بكتابه وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لكم بارك الله لكم في قرآنكم، وبارك الله لكم في سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، فما ترك شيئا نحتاج إليه في ديننا أو لكي نتمم مسيرة الحياة والابتلاء على هذه الأرض إلا وآتانا إياه سبحانه وتعالى. ومن القيم العظيمة في ديننا قضية الطهارة، الطهارة لدرجة أن الإنسان مأمور أن يكون طاهرا، حتى إن ربنا قد بين لنا فيما ذكره لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أن الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان، الطهور شطر الإيمان. وكلمة الطهور تشمل الطهارة الباطنة والطهارة الظاهرة. فالطهارة الباطنة أن تكون موحدا لله تبارك وتعالى، فإن وقعت في الشرك وقعت في الرجس وفي النجاسة، ولذلك يقول تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إذن أمرنا بأن نطهر قلوبنا، وتطهير القلوب تبدأ بالتطهير من الشرك. فإن وجد الشرك في قلب من القلوب والعياذ بالله كان القلب نجسا، إنما المشركون نجس. إذن طهارة، أعظم الطهارة هي طهارة القلب، أن يكون القلب طاهرا موحدا مؤمنا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الطهور شطر الإيمان. وبعض المفسرين بيّنوا أن كلمة الطهور شطر الإيمان المقصود بالإيمان هنا هو الصلاة، لأن الله قال في سورة البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى المسجد الأقصى. فالصلاة إيمان، والطهور وهو الوضوء شطر الإيمان، لأنه شرط صحة من شروط صحة الصلاة، فمن صلى بدون وضوء لا يقبل الله صلاته. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. يريد ربكم أن يطهركم سبحانه وتعالى. فالطهارة القلبية والطهارة الحسية مطلوب شرعي. تصوروا دين يقوم على الطهارة ويقوم على النظافة القلبية والنظافة الداخلية والنظافة الظاهرية، لدرجة أن المسلم حينما يقرأ كتب الفقه، افتح أي كتاب فقه، أي كتاب فقه افتحه لتجد أول ما تنظر إليه باب أو كتاب الطهارة. الطهارة دين يبدأ بالطهارة. قبل أن تصلي لابد وأن تتوضأ. وإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى مظاهر الطهارة والنظافة في دين الإسلام فلن يقف على باب من ضمن الأبواب، ولكنها أبواب منتشرة في داخل الكتب الفقهية والكتب التي تعنى بأصول وبقيم الإسلام العظيمة، لدرجة أنه قد جاء في بعض الأحاديث وإن كان الحديث فيه ضعف عند المحدثين إن الله نظيف يحب النظافة. فلقد ثبت إن الله جميل يحب الجمال، جميل يحب الجمال. ولكن حديث نظيف يحب النظافة هذا حديث فيه ضعف، وإن كان حبه للنظافة أمر متواتر ولا شيء فيه، وإنما نتحفظ فقط في ضعف الحديث على اسم الله أن يكون اسمه النظيف سبحانه وتعالى. لكن يحب النظافة هذا موجود في القرآن الكريم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتوبة طهارة باطنية والتطهر الظاهري طهارة ظاهرية. بل إن أول إن الآية التاسعة في ترتيب النزول، ترتيب نزول القرآن الكريم، الآية التاسعة أمر بالنظافة، نظافة الثياب. كيف؟ أول خمس آيات في سورة العرب، بعدهن مباشرة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. الآية التاسعة في عدد نزول الآيات على المصطفى عليه الصلاة والسلام: وربك فكبر وثيابك فطهر. هل يأمرنا رب العالمين أن نطهر ثيابنا وتكون الأبدان غير نظيفة؟ مستحيل، لأنك لن ترتدي ملبسا نظيفا إلا على ماذا؟ إلا على بدن نظيف. فأمرنا بتنظيف الأبدان وبتنظيف الملابس وبتنظيف المكان الذي نصلي فيه ونجلس فيه بل ونعيش فيه. شرع يجعل من شعب الإيمان إماطة الأذى على الطريق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعلى وأدنى، لا تستوي شعب الإيمان، بل شعب الإيمان فيها أكبر الشعب لا إله إلا الله التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فهنا دلل على أن شعب الإيمان قولية واعتقادية قلبية وأعمال بالجوارح. انظر إلى عظمة هذا الدين. إذا حاولنا أن ننظر إلى بيان تكامل الظاهر مع الباطن، نجد أن الله تعالى يقول لآدم عليه السلام ثم لبني آدم كما في سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، رياش يغطي بها الإنسان عورته وسوءته. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا في الظاهر، ولباس التقوى الداخلي القلب ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إذن مأمور أنت أن ترتدي ثوبا خارجيا نظيفا جميلا يستر عورتك وينظر إليه الناس، ولكن اعلم أن محط نظر الخلاق العظيم هو القلب، فقال: ولباس التقوى ذلك خير. فإذا لا تتجمل للناس فقط، وتظهر للناس أجمل ما فيك، وترتدي الثياب الطاهرة النظيفة كما أمرك ربك، وأن تتطيب كما أمرك ربك وأمرك نبيك صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون القلب والعياذ بالله مليئا بالغش وبالحسد وبالتكبر وبآفات النفوس. لا، ولباس التقوى ذلك خير، لا يكون الإنسان منافقا. وإن كما قال الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. المنافقون هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فإذا أنت مأمور بأن يكون ظاهرك كباطنك، لا تتلون، لا تكن في قلبك مضمرا للحسد وللحقد وللغل وللتكبر ولجميع آفات النفوس وتظهر بعد ذلك الوجه الحسن. لا، عليك أن تكون صادقا مع نفسك فإذا أضمرت شيئا يظهر هذا الشيء، لأنه سيظهر حتما، ومهما يكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. رب العالمين يفضح الإنسان المنافق الذي يستتر ويظهر ما بخلاف قلبه. سلمنا الله وإياكم. أيها الإخوة الكرام، شرعنا شرع عظيم. فهل المسلمون، أتكلم عن مسلمة هذا الزمان، لا أتكلم عن المسلمين العظماء الذين نفذوا أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث أصبحوا أعظم نموذج يشار إليه، ودخل الناس في دين الله أفواجا نظرا لأن هؤلاء العظماء لم يكونوا يقولون كلاما ولا ينفذون، بل نظر الناس إلى أخلاقهم ونظر الناس إلى أفعالهم، فدخل الناس اتساء بهم واتباعا لما رأوه فيهم من أخلاق عظيمة. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. لم يكن هذا الخير كلام يقال باللسان، بل كان واقعا عمليا على أرض الله تبارك وتعالى، تمثل في الجيل العظيم الذي حمل مشاعل التوحيد ومشاعل الإيمان والعلم للعالم كله، حتى أصبح العالم الإسلامي هو العالم الأول. أصبحوا العالم الأول، من علمهم أضاءت الدنيا، من أخلاقهم انقمعت شهوات العالمين. قدموا نموذجا لم يكن في استطاعة لا الفرس ولا الروم أن يقوموا بتقديمه، ولذلك دانت هذه الدول وسقطت تحت الأقدام، ورفع أمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام. حينما ننظر في قضية الطهارة، وهي قضية عظيمة ليست قضية هينة، يعني حينما ننظر إلى واقعنا نحن المعاصر، وننظر إلى بيوتنا، وننظر إلى أفنيتنا، وننظر إلى شوارعنا، ثم نقارن مع بلاد الغرب وغيرها، فإن النتيجة لن تكون لصالح المسلمين. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول، وهذا حديث ثابت صحيح في مسند أحمد وغيره، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم. والله أقول هذا الكلام ويملأني الخزي والأسف والعار حينما أنطق بهذا الحديث. لا يتملكني الأسف والخزي والعار من أجل أني أنطق بكلام المصطفى الكلام المنير، وإنما حينما أعود إلى واقعنا الأليم لأقارن بين واقعنا وبين واقع بلاد اليهود الآن، بين واقعنا وبين واقع بلاد اليهود الآن، وننظر إلى شوارعنا وإلى شوارع اليهود الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، فإنهم لا ينظفون أفنيتهم، لا ينظفون أفنيتهم. طب تعالى إلى هذه البلدان لترى عواصم هذه البلدان وعواصم البلاد الإسلامية، وقال لكي ترى أيهما الذي احتفى بهذا الحديث وعمل به. هل المسلمون يعملون بهذا؟ تعال إلى مظاهر الطهارة والنظافة في دين الله تعالى. قلنا إن أول كتاب يفجأك في كتب الفقه كتاب الطهارة، باب طويل، وبعض من يريدون أن يطعنوا في الإسلام يسخرون ويقولون يا محمد يعلمهم أدب درة المية وأدب الحيض وأدب الاستحاضة وأدب النفاس، مع أن هذه الأمور تعد من أعظم المناقب التي من الممكن أن نعلنها في ديننا. دين يدعو إلى النظافة. يقول أحد المشركين لسلمان الفارسي علمكم نبيكم كل شيء حتى الحراءة، كل شيء علمكم إياه، حتى أدب دخول درة المياه. كيف يعلم لهذه الأمور بل يجعلها من سنن الفطرة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث السيدة عائشة، عشر من الفطرة، فطرة من التي فطر الله الناس عليها، وهي من آداب أبيكم إبراهيم، وهي من الكلمات التي ابتلي بها عليه الصلاة والسلام فأتمهن. عشر من الفطرة: قص الشارب، إعفاء اللحية، غسل البراجم، غسل البراجم، أشياء المتنية في الكلت التي تتجمع حولها الأتربة وتصبح غير نظيفة، غسل البراجم، حلق العانة، نفس الإبر، الشعور الداخلية، الختان اسمه، حتى العوام عندنا يقولون الولد الطاهر، الطهارة اسمها طهارة، الختان طهارة، لأن هذا يسبب أمراضا جنسية خطيرة جدا وتناسلية، طهارة الختان. كذلك من ضمن سنن الفطرة المضمضة، الاستنشاق، كذلك منها أدب الاستنجاء. إذا يعلمك الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأشياء من أدب الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة حتى نخالف الحيوانات، لا يوجد حيوان وقص الأظافر، لا يوجد حيوان يقص أظافره، لا يوجد حيوان يحلق عانته أو يحلق أو ينتف إبطه، أو هذه الأمور فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا هذه من الأخلاق الإسلامية التي جعلت من فطرة الله التي فطر الإنسان وخالف بها الإنسان سائر الحيوانات التي تشاركه على هذه الأرض. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العمومات، بل كان يحرص أشد الحرص على أمور إذا نظرنا إليها وجدتها في قمة التحضر. وكانت الأمور يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الواقع الذي نزل فيه الإسلام فيتعامل في حسب ثقافات البيئة، فها هو يحرص أشد الحرص في بيئة قليلة الماء، مواردها المائية قليلة جدا في صحراء جزيرة العرب، الماء قليل وشحيح، ومع ذلك يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء، ويحرص على التطهر، ويحرص على الاغتسال صلى الله عليه وسلم، ويحرص على دعوة الناس إلى هذا، حتى تنظيف الأسنان. فيقول: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، السواك. ويقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. السواك سنة. تجد الإنسان في بيئة متحضرة في القرن العشرين تجد الأسنان كالحة؟ لا، الرسول علم العرب الذين يعيشون في هذه الحياة الصعبة أن يقوموا بتنظيف أسنانهم، هذا أمر خطير. الرسول صلى الله عليه وسلم يجعله عبادة تتقرب فيها للرب سبحانه، بل ينهاك عن أن تأكل أطعمة فيها روائح، هذه الروائح كريهة. فيقول: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزل مساجدنا حتى لا يؤذي إخوانه بهذه الرائحة. انظر إلى الحرص العظيم على عدم الإيذاء بالرائحة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مما حبب إليه في هذه الحياة الدنيا الطيب. أضف إلى ذلك أنه حينما يجد رجلا أشعث في شعث في رأسه وتراب، يقول: أما وجد هذا شيئا يصلح به شعره أو يسكن به شعره؟ وحينما يجد إنسانا ملابسه متسخة، يقول: أما وجد هذا شيئا يغسل به ملابسه؟ صلى الله عليه، حريص على النظافة، لأن الله يقول: وثيابك فطهر. ولذلك تقف في الصلاة متطهرا متوضئا، حريص على طهارة البقعة التي تصلي فيها. ولذلك كانت هناك امرأة تقوم المسجد، تقوم بأخذ القمامة، تنظيف المساجد من العبادات التي أمرنا بها. بل الأمر يتوسع أكثر من هذا ليصل إلى أمور أخرى: تنظيف البدن، تنظيف الرأس، تنظيف الشعر، تنظيف الملابس، تنظيف الأسنان، تنظيف المنزل الذي تعيش فيه. نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون، لا تتشبهوا بهم. منزل المسلم لابد، وإن كان إنسانا بسيطا ممكن يكون يعيش في غرفة أو في غرفتين، ولكن في نظافة، تدخل المكان تجده مكانا طاهرا نظيفا، ليس مكانا متسخا او فيه رائحة كئيبة او شيء من هذا القبيل. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، بل يتعدى الامر الى خارج المنزل في الشارع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: شعب الايمان 70، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى من الطريق. ويقول: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي يتبرز في ظل الناس وطرقهم، طرقاتهم. هناك بعض الناس، طبعا الكلام ده راعوا البيئة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، بيئة عربية متخلفة بواقع عصرنا، متخلفة، ناس يعيشون حياة بدائية، خيام ومشاكل ذلك، وبيوت من المدر او من الطوب الني، حياة متخلفة بدائية بالنسبة لنا. كلمة متخلفة كلمة رديئة، ولكن حياة بدائية بالنسبة للمدنية التي تعيشون فيها. ومع ذلك ولم يكن هناك في بيوتهم كنف، اي دورات مياه، كما قالت السيدة عائشة: لم نكن وقتئذ قد اتخذنا الكنف، اذا اتخذوها فيما بعد. ولذلك كان يقول: يذهب الى الخلاء، بيوت ليس فيها دورات مياه. ومع ذلك اي انسان يريد ان يقضي حاجته كان يقضيها في اي مكان. ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقضي الانسان حاجته في طرقات المسلمين ولا في مواردهم. الموارد اماكن المياه، ولا تحت الاماكن التي فيها ظلال المسلمين، ظل شجرة انسان يجي يستريح فيه يجد مصيبة. اذا انت مأمور بان تبعد في الخلاء بعيدا في الصحراء حتى لا تؤذي المسلمين. ولذلك نهى عن ان يبول الانسان في الماء الجاري، الماء الدائم، ثم يتوضأ منه. اذا معنى ذلك انه يحافظ على الماء وعلى موارد المسلمين. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يضع القواعد، هذه القواعد قواعد عامة تليق في كل بيئة وفي كل عصر وفي كل مصر. صلى الله على معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأيها الإخوة الكرام، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يتطهر ويتوضأ، هذا الطهور وهذا الوضوء يبعث به يوم القيامة مشرقا وضيئا، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة البياض الذي يكون في جبهة الخيل، الفرس تجد الفرس في بياض هنا في جبهته، أنت تجد نورا يوم القيامة. والتحجيل البياض الموجود في قوائم وفي أيدي وفي أرجل الفرس، الخيل يعني، تجد فيه بياض، هو أسود أو أحمر وفيه بياض. إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. تأتي يوم القيامة هناك نور على وجهك، مواضع الوضوء تكون منيرة، نور يشاع يعرف به أتباع محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وفي نفس الوقت من فرط في هذه الطهارة ماذا تكون النتيجة؟ معروف حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه مر بقبر فوجد، وأحس صلى الله عليه وسلم وأعلمه الله تبارك وتعالى بعلم الغيب، أن صاحبي هذين القبرين يعذبان. قال: وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. إذا عدم الاستنزاه من البول سلمنا الله وإياكم يوقع الإنسان في عذاب القبر. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن ينجينا مما تقترفه الأيدي في الدنيا بالمحافظة على تعاليم الله تبارك وتعالى وأوامره وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. ومما ذلك وجدنا أيضا أن الإسلام انظر يتدخل في أمور عجيبة. يعني نجد الباب الذي دائما يقول لك بيعلموا الناس أحكام الحيض والاستحاضة، يسألونك عن المحيض قل هو أذى أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين. من التوبة طهارة، طهارة معنوية، ويحب المتطهرين الطهارة الحسية. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، يعني يمنع الرجل أن يلتقي بزوجته اللقاء المعروف بين الرجل والمرأة عن في حالة الحيض، ويمنعها ويمنعه من ذلك ويحرمه، وهذا أمر خطير وضرر على الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على صحتك لأن هذا الأمر مضر والله لا يحبه، هو مضر والله لا يحبه، لأن الله حرم الخبائث، بل إن محمدا عليه الصلاة والسلام النبي المعروف بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل ما هو خبيث محرم في دين الإسلام، الخبائث مضرة لدرجة أن الميتة محرمة علينا لأنها خبيثة، غيرنا يأكل الميتة، غيرنا يأكل الخنزير، غيرنا يتعامل مع الحائض، غيرنا لا يختتن، غيرنا. لكن شريعة الإسلام شريعة تعلم الناس الطهارة، دين يقوم على الطهارة. الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان هو الطهارة. فإذا أردت أن تنظر إلى الطهارة المعنوية المتمثلة في ترك الشرك والمتمثلة في ترك الأخلاق التي حرمها الإسلام، حتى الأطعمة طاهرة، وكذلك يحافظ على الطعام الحلال، فيأمرك بأن تخمر الأواني. تخمير الأواني ربط الإناء بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أواني الطعام وأواني الشراب حتى لا يسقط عليها شيء، هذا الشيء يضر بصحة الإنسان. دين يريد من الإنسان أن يكون قويا، قويا في إيمانه، قويا في صحته، قويا في أخلاقه، قويا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ولذلك قال إن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.